أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله الله. Thank you.

you صراط

لا ما يتلى عليكم لله بيت الله الذين إذا ذكر الله صدق الله.